بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه وأبنائه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل نياتنا خالصة لوجهك العظيم، ولا تجعل فيها نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم، وأحينا وأمتنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين، واجعلنا ممن تبع آثار النبي الأمين وصحبه وسلفه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الأول من مجالس سرد كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا وألحقنا بهم، آمين. لا بد أن نقدم ببعض المقدمات قبل أن نشرع في سرد الكتاب، فنقدم بترجمة موجزة للمصنف وبثناء أهل العلم عليه، ونقدم أيضا بمقدمة فيها توثيق نسبة الكتاب للمصنف رحمه الله تعالى، لأن بعض الرعاع والهمج يطعنون في صحة نسبة هذا الكتاب للإمام عبد الله رحمه الله تعالى. نقول: وبالله المستعان، لا يخلو عصر من عصور المسلمين ولا دهر من دهورهم إلا وفيه عصبة قائمة بأمر الله تعالى، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويعلمون الناس ما درس من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالسنة غريبة وغريب من يعرفها، وهذا كلام سفيان الثوري، فما بالنا بزماننا. فلا بد من قائم بأمر الله في كل زمان يعلم الناس أمر دينهم ويحذرهم من البدع، فقد وصلنا إلى زمان أصبحت فيه السنة بدعة والبدعة سنة، فإذا غيرت البدعة قالوا غيرت السنة، وإذا دعا إنسان إلى السنة قالوا دعا إلى بدعة. فلا بد من تحذير الناس من الأهواء والبدع المحدثة والأهواء المضلة التي أهلكت العبادة والبلاد. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقال محمد بن علي الطائي رحمه الله في الأربعين: نقل عن الجم الغفير والعدد الكثير من علماء الأمة وأعيان الأئمة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ويزيد بن هارون وإبراهيم بن الحسين الهمذاني، أن المراد بالطائفة المذكورة هم أهل الحديث، أصحاب الحديث وأصحاب الآثار، هم الذين انتصروا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بأمر الله، وبينوا للناس ما درس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلكوا السبيل القويم والطريق المستقيم، وتمسكوا بالمنهج الأرشد وبالسبيل الأقوم، فشيدوا أعلام السنة ونشروا أحكامها، ولم يخافوا في الله لومة لائم، وجعلوا العقل تبعا للنقل، وتمسكوا بالآثار، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يبين رحمه الله تعالى شدة التمسك وشدة الحاجة إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية حك الرأس فيجب أن نتبع ذلك الأثر، تحريضا على شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعصر الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى عصر انتشرت فيه طائفة الجهمية، وهم أهل الأهواء وأهل البدع، فانتشروا انتشارا عظيما، وأيدهم السلطان، وكانت السلطة الحاكمة في صفهم، استعلوا بسيف السلطان على أهل السنة وحاربوا أهل السنة وانتشرت البدعة، فكان هناك قائم بأمر الله عز وجل قام في الإسلام حق قيام، وهو إمامنا المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكما قيل: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قام ووقف لله عز وجل وقفة جهبذ نحرير في وجه المرتدين، وثبت الله عز وجل به الدين. وكذلك إمامنا المفضل أحمد بن حنبل وقف لله عز وجل وقفة عظيمة في وجه المبتدعة الضالين من الجهمية وغيرهم، عندما حرفوا قرآن ربنا وقالوا أن قرآن ربنا مخلوق. وكما قيل لبشر بن الحافي أو بشر بن الحارث لا أذكر، قالوا له عن الإمام أحمد يعني أنك تكون مثل أو بهذا المعنى، فقال: ذلك رجل وقف أو قام مقام الأنبياء، أتريد أن أكون مثله؟ يعني وقف لله عز وجل وقفة شبيهة بوقفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنصرة هذا الدين وبذل النفس في هذا الدين. فإن الناس انقسمت إلى أقسام، منهم من سايس السلطان وسايره على حساب دينه وداهنه، ومنهم من زج به في السجن فسكت، ومنهم من اعتزل. إلا أحمد بن حنبل يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، وثبت الله عز وجل به الناس، فكان بحق هو القائم بأمر الله عز وجل في ذلك الزمان. هذه مقدمة عامة. مقدمة ثانية لابد أن نقدم بأن من خالف أهل السنة والجماعة في أصل واحد من أصولهم فهو خارج من مسمى السنة والجماعة كائنا من كان، ولا كرامة ولا نعمة عين. فمن خالفنا في أصل توحيد الربوبية ووافق في الإلهية والأسماء والصفات والحاكمية فهو خارج من مسمى السنة والجماعة وخارج من مسمى الإسلام أيضا. من وافقنا في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الحاكمية وخالفنا في الإلهية خارج من مسمى الجماعة. من وافقنا في الربوبية والإلهية والحاكمية وخالفنا في الأسماء والصفات فهو خارج من مسمى السنة والجماعة. من وافقنا في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات وخالفنا في الحاكمية فهو خارج من مسمى السنة والجماعة. وقد انتشر في هذه الأزمنة أناس يكيلون بمكيالين، وهؤلاء أتباع الإسلام السياسي والإسلام المصلحجي وأتباع طاغوت المصلحة والمفسدة، فأصبحوا يسيسون الدين ويمنهجون الدين ويتبعون في ذلك مصلحتهم. فهناك قوم أغرقوا في توحيد الأسماء والصفات، وجعلوا همهم ودراستهم وكل كلامهم يدور حول الأسماء والصفات، فمن وافقهم في الأسماء والصفات ولو كان يعبد بوذا قالوا عنه أنه المسلم الموحد، ومن خالفهم في فرع من الأسماء والصفات لو كان يسع فيه التأويل أو يسع فيه الكلام فيه فسحة أيضا، مع أننا يعني في باب الأسماء والصفات نشدد في ذلك ولا نراوغ ولا ندهل، لكن لو كان في ذلك فسحة، لو خالفهم في أصل بسيط أو جزئية صغيرة أخرجوه من مسمى السنة والجماعة وأخرجوه من مسمى الإسلام أيضا. فهؤلاء يكيلون بمكيالين. وهناك أيضا جماعة الإسلام السياسي أيضا أغرقوا في باب الحاكمية، فأصبح جل همهم وجل كلامهم باب الحاكمية وأهملوا باقي الأبواب، فمن وافقهم في باب الحاكمية في جميع كلامهم وخالفهم في الأسماء والصفات قالوا عنه أنه المسلم الموحد، وهذا خطأ. نحن نقول وندين الله عز وجل أن من خالف أهل السنة والجماعة في أي أصل من أصولهم سواء في باب الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات أو الحاكمية فهو خارج من مسمى السنة والجماعة كائنا من كان، لو كان له من العلم ما كان، لو كان له من التصانيف ما كان، لو كان له من الطلبة ما كان، لو كان له من الحفظ ما كان، لو حفظ السنة كلها وحفظ القرآن كله ثم خالفنا في أصل واحد ولو كان أصلا صغيرا من أصول السنة والجماعة فهو خارج من مسمى السنة والجماعة كائنا من كان. وكما قال السلف رحمهم الله تعالى: إن العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. فليست العبرة بكثرة الحلقات وبكثرة الطلاب وبكثرة المحفوظات وبكثرة المشاهدات وبكثرة اللايكات وبكثرة المتابعات وبكثرة الحديث وانتشاره بين الناس، إنما العبرة والميزان الأقوى والمنهج الأرشد هو ميزان أهل السنة والجماعة، ميزان السنة. من وافقنا في جميع أصول السنة فهو على العين والرأس، ومن خالفنا في أي أصل كائنا من كان ولو اعتبره الناس إماما، ولو اعتبره الناس مرشدا، وأي اعتبار كان له بين الناس فهو خارج عندنا من مسمى السنة والجماعة كائنا من كان، لا نحابي ولا نداهن في ذلك أحدا. المقدمة الثالثة ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، اسمه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، يكنى بأبي عبد الرحمن، ولد في 1320 للهجرة، وكانت وفاته في 920 للهجرة، وعمر 77 سنة رحمه الله تعالى. أما مكانته العلمية فقد كان ذا مكانة علمية، وكان ذا حظوة عند أبيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى ورد أن الإمام أحمد قرأ عليه المسند كاملا أو أقل بقليل. فقد تعلم العلم منذ نعومة أظفاره، كما قال الخلال: سمعت حربا الكرماني يقول: خرج أبو عبد الله ليقرأ علي، قال: أحسبه قال كتاب الأشربة، قال: فجاء عبد الله ابنه فقال: أليس وعدتني أن تقرأ علي وهو إذ ذاك غلام؟ قال: فجعل أبو عبد الله يصبره، قال: فبكى عبد الله، قال: فقال لي أبو عبد الله: اصبر، يعني للحرب الكرماني، اصبر لي حتى أدخل أقرأ عليه، قال: فدخل أبو عبد الله فقرأ عليه وخرج. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على أن يعلمه، فقد ذكر الخلال قال: كان أبو عبد الله يقرأ عليه كثيرا، وكان ربما غاب صالح، صالح ابن الإمام أحمد أخو عبد الله، لكن صالح كان أكبر من عبد الله، وكان ربما يشتغل بمصلحته أو يشتغل بقوت عياله فيغيب، فيقول له عبد الله: إن صالحا مشغول بعياله فاقرأ علي. فكان الإمام أحمد لا يفعل، لا يقرأ على عبد الله. فلما كثر ذلك عليه، يعني كثر غياب صالح كثيرا، وعلم كثرة شغله وتخلفه عن السماع، كان أبي يقرأ علي إذا غاب صالح ويدعه. ولهذا كان الإمام عبد الله رحمه الله تعالى هو غالب، هو يعني روى جل المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد أيضا ينهاه عن القراءة على أهل البدع، كما روى أبو جعفر العقيلي رحمه الله في الضعفاء: قلت لعبد الله بن الإمام أحمد: لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي أن أذهب إليه، فكان يبلغ عنه أنه تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده شيء من التشيع أو شيء من الرفض. وهذا منهج إمامنا أحمد وجميع أئمة السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع أهل البدع، كانوا إذا رأوا من شخص بدعة واحدة ولو كانت بدعة غير مكفرة هجروه ونهروه حتى يتوب من بدعته، ولا يقبلون منه إلا أن يظهر توبته أمام الناس. فقد حاز رحمه الله تعالى إذن يعني علما كثيرا من أبيه، وهذا رد على أهل البدع وأهل التصوف والإرجاء الذين يطعنون بالإمام عبد الله، فيقولون أنه كان يعني غير مكترث بعلم أبيه. وسمعت منهم يعني مقالة من الصوفية كثيرا يرويها هؤلاء الصوفية، يقولون: أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. هذه قاعدة غير مضطردة. نعم، العالم يزهد فيه أهله ويزهد فيه جيرانه، لكن هذه قاعدة غير مضطردة تتخلف كثيرا، وقد تخلفت عند الإمام عبد الله، فقد وعى علما كثيرا عن أبيه رحمه الله تعالى. وهنا يطعن كما قلت الصوفية، فيقولون إنه لم يع العلم عن أبيه، وأن يعني بعض المجسمة جاء ودس بعض الكتب تحت رأس أبيه، فظن أن هذه الكتب من تأليف أبيه، وهذه خزعبلات يعني الطفل الصغير لا يصدقها ويضحك منها. يعني قال إنسان دخل من الخارج ودس بعض الكتب تحت رأس الإمام أحمد بن حنبل وهو في سكرات الموت، قال: فأخرجها عبد الله بعد أن مات الإمام أحمد، وقال: هذه من مرويات أبي. ونسي هؤلاء الأغبياء أن الإمام عبد الله وأبوه الإمام أحمد كانوا من أهل الإسناد وكانوا من أهل الحديث، وسيمر معنا ذلك واضح جلي في أثناء قراءتنا لكتاب السنة، عندما يقول مثلا: حدثنا فلان عن فلان، يرجح يقول: فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا، يعني عنده علم بالرجال وعنده علم بالأسانيد وعنده علم بالضعفاء وبالجرح وبالتعديل، فكيف يخفى عليه وتنطلي عليه هذه الحيلة الخبيثة؟ قال: وضعت كتب تحت رأس أبيه، يعني افتكرها أنها من تأليف أبيه، كيف تنطلي عليه هذا الشيء؟ هذا كلام باطل لا يصدقه إلا الأغبياء ولا يرويه إلا الأغبياء والعياذ بالله تعالى. ثالثا، مقدمة رابعة، توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام عبد الله. فقد يعني خرج علينا كثير من الهمج والرعاع والصغار الذين قرأوا كلمتين وقرأوا حديثين وقرأوا آيتين فظنوا أنفسهم جهابذة علماء فبدأوا يطعنون بكتاب السنة، وما طعنوا به إلا لأن الإمام عبد الله رحمه الله تعالى عقد فصلا كاملا ما يقارب 100 صفحة ينقل فيها أقوال أهل العلم في أبي حنيفة وأضرابه من أهل الرأي والإرجاء، فلأنهم يعظمون أبا حنيفة ويخافون على مقامه عندهم فبدأوا يطعنون بصحة كتاب السنة للإمام عبد الله كي يطعنوا في كلامه في أبي حنيفة. وسبحان الله، يعني هذا من جهلهم وغبائهم بعلم الأصول. فأمتنا أمة الإسناد، والإسناد خصيصة من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وورد عن بعض السلف أيضا قال: لما ركب الناس الصعب والذلول قلنا لهم هاتوا رجالكم، يعني هاتوا رجال فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان. لما الناس صار كل واحد يروي حديث من عنده، والله سمعت عبد الله بن عباس يحدث عن النبي، سمعت فلان، صار كل واحد يألف من عنده حديث ويحطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس هو قائل هذا: لما ركب الناس الصعب والذلول قلنا لهم هاتوا رجالكم أو هاتوا أسانيدكم، فالإسناد من الدين فلا نقبل إلا بحدثنا فلان عن فلان. وهذا الكتاب كتاب مسند بالسماع، وسنقرأ سند السماع في بداية الكتاب، سماع الإمام عبد الله رحمه الله تعالى، الأشياخ الذين سمعوا من الإمام عبد الله، فهذا توثيق لصحة نسبة الكتاب للإمام عبد الله. أما هذا الطاعن وهذا المتكلم في أن هذا الكتاب ليس من تأليف الإمام عبد الله، هذا إنسان صغير حقير لا يعلم ولا يفقه في دين الله عز وجل شيء، ولا يفهم بعلم الإسناد، ولم يسمع بحياتي بعلم الإسناد، أمضى حياته بين الخرافات والبدع، وقال شيخنا فلان، وقال مربينا فلان، وقال الولي فلان، وقال القطب فلان، كلام فارغ دون إسناد، دون نقل، دون صحة، دون توثيق. إنما الكتاب الذي بين أيدينا كتاب موثق بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى الإمام عبد الله رحمه الله تعالى، إلى أبيه عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، إلى أشياخ الإمام أحمد، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يثبت صحة نسبة الكتاب فقد تواتر عند أهل العلم نسبة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والنقل منه بأسانيدهم كما سيمر معنا في حواشي الكتاب، وهذا كاف في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. أما إسناد الكتاب الذي بين أيدينا في النسخة الظاهرة فقد روي من طريق عبد الله بن محمد الأنصاري أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام في الصفحة 333، فقال: أخبرنا أبو يعقوب، أنبأنا أبو النضر محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن إبراهيم بن خالد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. يأتي الآن النابط الصغار الحقراء الذين لا يفقهون في دين الله عز وجل شيء، ولا يفقهون من الإسناد شيء، فليتحدثوا عن هذا الإسناد. هذا إسناد عدل ضابط عن مثله إلى الإمام عبد الله رحمه الله تعالى. أيضا هناك نسخ خطية للكتاب، منها نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق وهي برقم 1074، تاريخ كتابتها في سنة 644 للهجرة، اسم الناسخ الأنجب بن مكي بن الأنجب بن أحمد الطيبي، عدد أوراقها 112 ورقة، في كل صفحة لوحتين، وعدد أسطر كل لوحة 22 سطرا تقريبا. ونسخة أخرى في مكتبة جامعة أم القرى برقم 1497، كتبها عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنبلي النابلسي بمدرسة الحنابلة، رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم، بمدينة نابلس سنة 783 للهجرة، وعدد أوراقها 108 أوراق، في كل ورقة لوحتين، وعدد الأسطر 20 سطرة، وهي نسخة أصلية جيدة واضحة كتبت بالسواد والحمرة. أيضا مما يوثق الكتاب لنا تسمية أهل العلم لهذا الكتاب في مصنفاتهم، فقد أكثر أهل العلم من النقل في مصنفاتهم من كتاب السنة لعبد الله، يعني هم ينقلون من الكتاب ويقولون قال عبد الله في السنة، فكيف نطرح كلام هؤلاء الأئمة جميعا ويقول والله أخبرني بعض الأشياخ وأخبرني بعض مشايخي الذين هم مجهولون لا نعرف منهم أن هذا الكتاب غير صحيح النسبة إلى الإمام عبد الله. قال: منهم من يسميه كتاب السنة كمعمر بن أحمد الأصبهاني المتوفى عام 418 للهجرة كما في الحجة. أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء السادس في صفحة 261 من درء التعارض ذكر كتاب السنة ونقل منه، وفي كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية في الجزء الثاني في الصفحة 364 نقل من كتاب السنة، وفي الفتوى الحموية صفحة 265 نقل من كتاب السنة. أيضا الذهبي في كتاب العرش في الجزء الثاني في الصفحة 97 قال: رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة الذي أجازه لي غير واحد منهم ابن أبي الخير عن أبي زرعة اللفتواني، أنبأنا أبو عبد الله الخلال، أنبأنا أبو المظفر بن شبيب، أنبأنا أبو عمر السلمي، أنبأنا أحمد بن محمد اللنباني عنه، وغيرهم كثير ممن يطول ذكرهم. أيضا من الأئمة من يسميه كتاب الرد على الجهمية، ومنهم الإمام السجزي رحمه الله تعالى صاحب رسالة الحرف والصوت، يقول في الصفحة 166 قال: ذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب الرد على الجهمية. أيضا الذهبي في سيار إعلام النبلاء في الجزء الثالث عشر في الصفحة 23 بعد 500 يقول: ولعبد الله كتاب الرد على الجهمية في مجلد. وقال أيضا في الجزء الثامن من نفس المصدر الصفحة 101: وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وذكر الذهبي إسناده إليه، يعني إسناد الذهبي للإمام عبد الله في السير في الجزء الثامن في الصفحة 402، فقال: أخبرنا يحيى ابن أبي منصور الفقيه إجازة، أخبرنا عبد القادر الحافظ، أخبرنا محمد ابن أبي نصر بأصبهان، أخبرنا حسين بن عبد الملك، أخبرنا عبد الله بن شبيب، أخبرنا أبو عمر السلمي، أخبرنا أبو الحسن اللنباني، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له. فهذا يكفي، هذا الكلام يكفي في نسبة توثيق الكتاب. والمصنف رحمه الله تعالى كما قلنا من علماء السلف أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، فهو أعلم بالصحيح والضعيف في تلك الروايات من المتأخرين كما لا يخفى عليكم. وإنما طريقة في التصنيف الاحتجاج بكل ما تلقاه السلف الصالح بالقبول والتسليم، ونقل أقوال السلف في تلك الأبواب مما يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، وإن كان في أسانيدها وهم أعلم، يعني إن كان في أسانيدها بعض الضعف أو بعض الوهم هم أعلم بها، وليس فيها ما يخالف عقيدة السلف الصالح وما أجمعوا عليه رحمهم الله تعالى. أيضا من كلام أهل البدع أنهم يحكمون على كثير من آثار السلف وأقوالهم في الاعتقاد بالضعف والنكارة، يعني إذا أرادوا أن ينكروا حديثا عن السلف أو أثرا عن السلف أو كلاما عن السلف قالوا هذا ضعيف وهذا منكر وهذا كذا، كي يطعنوا بهذا الحديث، كما طعن الكثير والكثير والكثير وما زالوا يطعنون إلى يومنا هذا بأثر مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر المقام المحمود أن الله عز وجل يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا أثر قد تلقته جميع الأمة بالقبول، وحدث به الأئمة في المساجد على رؤوس الأشهاد عندما كانت السنة ظاهرة وكانت السنة عالية، ولو اعترض عليهم معترض لأوسعوه ضربا ولقطعوا عنقه ولو لأخرجوه من المسجد صاغرة. قال حدث به بعض الأئمة، غاب عن ذهني اسم الإمام الذي حدث بهذا الأثر عن مجاهد، حدث به على رؤوس الأشهاد في المجلس وقد اجتمع العشرات بل المئات وقيل الآلاف في المسجد. قال وما فيهم واحد أنكر عليه هذا الكلام أن المقام المحمود هو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ما واحد منهم أنكر هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى. قال ولو أنكر واحد منهم هذا الأثر لأوسعوه ضربا ولأخرجوه من المسجد. إذن هذا الأثر مشتهر وتلقته الأمة بالقبول، وإن كان تفسير المقام المحمود كما في الحديث الصحيح أنه الشفاعة العظمى فلا تنافي في ذلك، فنقول المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة، وهذه خصيصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حرج ولا ننفي أيضا أثر مجاهد لأن الأمة تلقته بالقبول، فالعرش مخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، والخالق سبحانه وتعالى يفعل ما شاء كيف ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الأئمة رحمهم الله تعالى شددوا في هذا الأثر وقالوا أن الأمة تلقته بالقبول ردا على من يطعن به، لأنه لا يطعن به إلا جهمي، كما صرح بذلك كثير من الأئمة، قالوا لا يطعن في هذا الأثر إلا جهمي أو إنسان عنده تجهم في قلبه ورد للأسماء والصفات، فكانوا يبالغون في إثبات هذا الأثر ردا وردة فعل على الجهمية الذين ينكرون صفات ربنا تبارك وتعالى وينكرون الأسماء والصفات، فبالغوا في الإثبات ردا على الجهمية وقالوا لا ينكره إلا جهمي. فهم بذلك كأنهم يوهمون القارئ بجهل علماء السلف الأوائل ممن صنف في السنة والاعتقاد بعلم الحديث والجرح والتعديل، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك بسبب تلك الروايات والأقوال الكثيرة الضعيفة التي يريدونها في مصنفاتهم ويحتجون بها على خصومهم من أهل البدع والأهواء. انتهينا الآن من المقدمات حول هذا الكتاب. الآن نسخة السماع لهذا الكتاب. قال: أنبأنا الأشياخ محمد بن أحمد بن عمر القطيعي وعمر بن كرم بن أبي الحسن الدينوري وأبو نصر بن أبي الحسن بن قنيدة وعبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري، وفي الأصل الزاهري، والصواب ما أثبته المحقق في الكتاب وغيرهم. قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي الصوفي قال: أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه. أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب كتابة. أنبأنا أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار. حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قال: الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبي وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه وسلم. سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم، أي سئل الإمام أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله يسمع عن الجهمية الضلال وعن تكفيرهم، هم الكفار أو غير كفار، وعن الصلاة خلفهم، هل تجزئ الصلاة خلفهم أم أنها لا تجزئ؟ قال المحقق في الحاشية: قال حرب الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه السنة: الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. هنا لابد بتعريف الموجز بالجهمية، من هم هؤلاء الجهمية؟ وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف له مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. وقال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، يعني بذلك الجهمية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية: والجهمية هم الذين اتبعوا جهما فيما ابتدعه في الإسلام، وكل ما ابتدعه ضلالة مخالفة للكتاب والسنة، ولهذا كان كلام الجهم كله منكرا باتفاق السلف والأئمة. وقال أيضا: مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان، وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود، وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم، يعني الجعد بن درهم والجهم بن صفوان أخذوا ذلك عن صابئة الهند واليونان. الجهمية ظهرت بعد انقراض عصر أكابر التابعين، يعني بدعة التجهم ما ظهرت في عهد الصحابة بخلاف بدعة القدر. بدعة القدر ظهرت في عهد ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وقد ردوا عليها وكفروا من قال بذلك. أما بدعة التجهم وإنكار صفات ربنا تبارك وتعالى والكلام بخلق القرآن ظهرت في عصر أكابر التابعين رضوان الله عليهم، وأجمع السلف على كفرهم، إجماع كامل من السلف يعتد به على كفر الجهمية وإخراجهم من عداد فرق المسلمين وتسميتهم زنادقة. قال عبد الله رحمه الله تعالى: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. روى الخلال وابن بطة في الإبانة الكبرى كلاهما من طريق المصنف، وزاد فيه ابن بطة قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. في طبقات الحنابلة قال يعقوب الدورقي رحمه الله تعالى: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وقوله أنزله بعلمه فالقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. القرآن هو كلام الله وهو من علم ربنا تبارك وتعالى، من زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق أيضا هو كافر، أشر ممن يقول القرآن مخلوق. وقد أجمع أهل السنة قاطبة من العصر أكابر التابعين إلى عصرنا هذا، إلى يومنا هذا، على كفر الجهمية وكفر من قال القرآن مخلوق كفرا أكبر مخرج من الملة، وكفر من لا يكفره. أيضا نقل أبو حاتم وأبو زرعة رحمه الله في عقيدتهما التي نقلا فيها إجماع أهل السنة وإجماع من أدركاه من أهل العلم، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، نقلوا عدة كلمات وقالوا: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نقله اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. يعني قائل مقالة العلم مخلوق يزعم أن الله عز وجل لم يكن له علم في البداية، ثم الله عز وجل خلق لنفسه علما حتى يعلم هذه الكائنات وهذه المكونات وهذه المخلوقات، فعلم ذلك عندما خلق لنفسه علما، وهذا كفر محض. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبي رحمه الله تعالى: والخلق غير الأمر. هنا مغايرة، الخلق غير الأمر، الأمر هو أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله وكلامه غير مخلوق، أما الأمر فهم خلقه، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. عفوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. أما الخلق، عفوا الخلق، أما الأمر فهو من كلام ربنا تبارك وتعالى وهو غير مخلوق، أما الخلق فهم مخلوقات ربنا تبارك وتعالى، ففرق بين الخلق والأمر. وهذا قال به نعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة السلف. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى خلفه الجمعة رجل أعاد الصلاة. يعني من قال القرآن مخلوق، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يشهد معهم صلاة الجماعة إطلاقا إلا الجمعة والعيدين، كان يشهدها رحمه الله تعالى لسببين اثنين: السبب الأول الخوف من بطش السلطان، والسبب الثاني هو أن الجمعة والعيدين شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين، يجتمع فيها المسلمون، فتعظيما لهذه الشعيرة واحتراما لحرمة هذه الشعيرة كان الإمام أحمد يذهب فيصلي الجمعة خلف من يقول القرآن مخلوق، لكنه يعود ويعيدها ظهرا في البيت، لأنه يعتقد أنها غير مجزئة وأن هذا الإمام كافر بالله العظيم. سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال: لا يصلي خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة. سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده. يعني إذا كان القاضي كما كان ابن أبي دؤاد لعنه الله تعالى كبير القضاة عند المأمون، إذا كان القاضي جهميا لا ينبغي لإنسان مسلم أن يذهب ويشهد عنده، لأن هذا القاضي طاغوت كافر بالله عز وجل، والشهادة عند الطاغوت هي كالتحاكم للطاغوت، فهي كفر بالله العظيم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى الرجل المسلم إذا طلب للشهادة عند القاضي الجهمي أن يذهب ويشهد عند القاضي الجهمي، لأن ذلك يفضي به إلى التحاكم إلى الطاغوت والعياذ بالله تعالى. حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك، حدثنا حماد بن قيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم، حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي وهذا معروف الأصمعي، وكان من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان من المتمسكين بالسنة والجماعة، وهو من أئمة اللغة العربية رحمه الله تعالى. وتنسب له القصيدة المشهورة قصيدة الأصمعي، لكن التحقيق والصحيح أنه لم يقل هذه القصيدة ولا تنسب له، لكنها اشتهرت عنه. حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية. فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، بارزوا الله تعالى عندما نفوا أسماء الله عز وجل، ونفوا صفات الله عز وجل، ونفوا الكلام، ونفوا القدر، ونفوا الحياة، ونفوا كل ذلك عن ربنا تبارك وتعالى، فقد بارزوا الله عز وجل وجعلوا من أنفسهم أندادا لربنا تبارك وتعالى. وأما القدرية فأنهم قالوا في الله عز وجل، أي قالوا في الله عز وجل قولا مكفرا، نفوا علم الله عز وجل، ونفوا قدر الله عز وجل، ونفوا مراتب القدر، وقالوا أن الله عز وجل لا يقدر أن الأشياء، وأن العبد هو يخلق أفعال نفسه، فقالوا في الله عز وجل مقالة كفرية. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة. هنا هذه أول جرح وتعديل للإمام عبد الله رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. يقول: حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة، وهذا لفظ من ألفاظ التعديل عند أئمة الجرح والتعديل وعند أئمة الحديث، وهذا يدل على علمه وطول باعه ومعرفته بالرجال، وقد روى كثيرا من مسائل أبيه. سألت أبي عن فلان فقال ضعيف، سألت عن أبي فلان قال ثبت، سألت أبي عن فلان قال ثبت حجة، سألت عن أبي فلان قال ثقة ثقة، سألت أبي عن فلان قال واهن، سألت أبي عن فلان قال ضعيف. فكان له علم وباع طويل، وأخذ من علم أبيه كثيرا في الرجال. ويأتي اليوم الحمج والرعاء يطعنون في صحة نسبة هذا الكتاب للإمام عبد الله، ويقولون أن الإمام عبد الله لم يكن يعي العلم عن أبيه، وأنه كان جاهلا، وأنه كان صغيرا، وأنه دست له هذه الكتب وأخذها دون أن يعلم محتواها. حاشاه رحمه الله تعالى. إذن حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار لا يصلي خلفهم. حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق إذا لم توافقه على بدعته، أما إذا وافقته على بدعته فهي كافرة مثله، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. وهذا اللفظ تلقته الأمة أيضا بالقبول، فأن الاستواء يعني معلوم في اللغة أنه الاستقرار والجلوس، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم عندنا نحن أهل اللغة أنه الاستقرار والجلوس، كما قال الله عز وجل: واستوت على الجودي، أي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، فاستوت علت واستقرت على هذا الجبل، ونقول استوى على العرش على واستقر وجلس سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. طعن بعض الرعاع كمحمد بن سعيد القحطاني الذي حقق هذا الكتاب في أحد الطبعات للإمام عبد الله بطعن قبيح في هذا الكتاب، وتبعه في ذلك عطية الزهراني محقق كتاب السنة للخلال، والوليد بن محمد محقق كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري في قسم الرد على الجهمية. وخلاصة طعن هذا الإمة الدعي أنه يقول أن إثبات الجلوس للرب تعالى ليس من مذهب السلف الصالح، وهذا كذب، بل هو إلى مذهب المجسمة والمشبهة أقرب، كذب عدو الله. الطعن في خارج ابن مصعب بأنه كذاب يعبر عن معتقده، كذب لعنه الله. قال محقق الكتاب: أقول وبالله التوفيق لا أدري من المراد بالسلف عنده، فإن أقوالهم كثيرة في إثبات جلوس الرب عز وجل على العرش. ستمر معنا أحاديث آثار كثيرة عن السلف في إثبات جلوس ربنا تبارك وتعالى على العرش، بل إن أبا محمد الدشتي الحنبلي رحمه الله تعالى قد ألف كتابا كاملا سماه إثبات الحد لله، وبأنه قاعد وجالس على العرش، كما نقلتها في مقدمة تحقيق كتاب إثبات الحد لله تعالى. أيضا تتابع أئمة أهل السنة والأثر في ذكر هذا الأثر والاحتجاج به في المصنفات في الرد على الجهمية والمشبهة، فلا ندري من هم أهل السنة عند هذا القحطاني وأضرابه حتى يرد هذا الأثر ويطعن فيه ويصف قائله بالتجسيم. وانظر إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالتجسيم، فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين. ولا يطعن في هذا الأثر إلا الجهمية معطلة الصفات ممن لا يستطيع سماع هذه الآثار ولا روايتها، كالكوثري الجهمي الذي طعن في عبد الله بن الإمام أحمد لروايته أثر خارج في كتاب السنة وغيرها من الآثار الدالة على إثبات الصفات، فقال الكوثري لعنه الله كعادة الجهمية في نبذ أهل السنة بالتجسيم، فهل ترك قائل هذه الكلمات شيئا من الوثنية والتجسيم؟ هذا الكوثري الجهمي معطل خنزير لعنه الله تعالى. قال المحقق: أقول لا يسعني أن أقول للقحطاني الذي وافق الكوثري في وصف قائل هذا الأثر بالتجسيم إلا بقوله هو للكوثري في مقدمة التحقيق للسنة، وإذا وصل الحال إلى أن من نقل للأمة كتاب السنة والرد على الجهمية والزهد وفضائل الصحابة يوصف بأنه وثني مجسم فعلى الدنيا العفا، يعني على الدنيا السلام إذا وصف الإمام عبد الله بأنه وثني مجسم حاشاه رحمه الله تعالى. أما خارج ابن مصعب ليس بكذاب على الصحيح من أقوال أهل الجرح والتعديل كما وصفه هذا القحطاني، إنما هو الكذب بمعنى الخطأ. أئمة الجرح والتعديل وأئمة السلف القديمين يقولون، يعني يروى كثير عن السلف وعن الصحابة أن فلان لفلان يقول له كذبت، كان يرد عندهم الكذب بمعنى الخطأ، يعني يقصد له أن يقول له أخطأت، وعندما يريدون أو يصفوا أنه كذاب أو كذب في هذا الأثر يقولون أخطأ، معناه أخطأ في هذا الأثر. وفرق بين الإنسان أخطأ في أثر وأخطأ في حديث وبين إنسان يتعمد الكذب، فكلمة الكذب كان ينقلها السلف ويريدون بها الخطأ، يعني يريدون بها الخطأ والتدليس لا التعمد في الرواية في الكذب. والرجل هذا صدوق في الرواية، قال عنه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم الرازي، والمشهور عن أبي حاتم الرازي أنه كان من المتشددين في الجرح والتعديل، فكان يتشدد في تعديل الرجال ويتساهل في جرحهم، يعني لا يعدل الرجل إلا بعد يعني عناء شديد، فإذا قال عن رجل أنه ثقة أو أنه سبت أو أن حديثه لا بأس به فهو في قمة التعديل، لأنه كان متشددا في الجرح والتعديل رحمه الله تعالى، فقال به مع تشدده يكتب حديثه لم يكن محله محل الكذب. هذا توثيق من الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. وكذلك قال ابن عدي وكثير من أئمة هذا الشأن كما في الضعفاء لابن عدي والثقات لابن حبان والسير وغيرها. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سريج بن النعمان أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، وقال مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. حدثني شيخ لنا بصري حدثني عبدة بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك سمعت سفيان الثوري يقول من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني هارون بن أبي هارون حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب سمعت أبي والهيثم بن خارجة يقولان سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخرسان صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما الجهمية والمقاتلية. الآن يبدأ بنقل الآثار عن أئمة السلف، فيبدأ بعبد الله بن المبارك ثم بسفيان بن عيينة ثم بعبد الله بن إدريس ثم بوكيع ثم بحماد وغيرهم، ننقل بعض الآثار ونتوقف كي لا نطيل عليكم. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال الإمام عبد الله حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار، سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محرز بن عون حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهويه قال قال ابن المبارك ليس تعبد الجهمية شيئا، فهم إذا نفوا صفات الله عز وجل إنما يعني يعبدون عدما لا يعبدون إلها. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني سلم بن رستم أبو صالح قال حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهل الراهويه قال كنت أدعو على الجهمية فأكثر فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك ودخل في قلبي من ذلك شيء، يعني هو يدعو على الجهمية بالهلاك والثبور والتشتت لكن يعني يدخل في قلبي شيء يخاف أن يكون يعني قد ظلمهم، فحدث بذلك عبد الله بن المبارك، فماذا قال له عبد الله؟ قال